بقول الناس بتاعها مليان ناس بيكون في دخل اطفال المكان صغير وعدد المصابين كبير. اولا ده العلم ملوش ثمن يعني ايامنا كده اصبح العلم ملوش قيمه يعني احنا بنسمع العلم بس عشان نحط بس في الورقه اخر سنه على الفندي ناخد بتاع شهاده ونكتب على الكارت نقول الدبلوم ما اعرفش ايه ولا يعني. لكن هو فيه العلم ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان مجلس العلم زي مجلس العباده بالطبع، ومداد العلماء زي دماء الشهداء بالضبط. يعني في شواهد كثيره جدا اسلاميه صرفه ويعني مؤكده ومدعومه ومبرهن عليها ومش اي كلام يتقال يعني، لكن ده كله ورا الظهر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكتاب بتاع العباس العقاد اللي هو التفكير فريضه اسلاميه او يعني من احسن الكتب اللي كتبها العباس العقاد في الاسلاميات، لان هو ليه اسلاميات كثيره جدا. وكان زمان طلاب الثانويه العامه كتب العقاد اللي هي العبقريات. النهارده طبعا خلاص ما عادش تلميذ يقدر يقرا سطر واحد من كتب العقاد، مع انها كانت مقرره على تلاميذ الثانويه العامه. والعبقريات دي يعني لغه عبقريه. نعم. التفكير فريضه اسلاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم في الموضوع اللي هو بيتكلم عليه عباس العقاد اللي هو التفكير. في ايه في القران الكريم بتقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، وتحت 20 خط. يعني اعتقد ان مفيش ايه معبره زي هذه الايه اللي هي تضع امامنا يعني تضعنا امام مسؤوليتنا، وان ربنا خلق الكون ده وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ليه؟ ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. بيفكر بس هو اللي هيعتبر، لكن اللي ما بيفكرش عمره ما هيعتبر. هيعتبر بايه؟ هو فاهم حاجه؟ ما كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا. فهنعود للكلام اللي احنا بداناه المره اللي فاتت اللي هو عن موقف الاسلام من العقل ودور الاسلام في تطوير الفكر الفلسفي، اللي هو الموضوع العام اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت ان ده هو داخل في اطار العلاقه بين الدين من جانب والفلسفه من جانب اخر. فقلنا بقى نشوف موقف الاسلام الاول من العقل ايه. طبعا موقف الاسلام من العقل سبق ان انا قلت اكثر من مره ان ربنا لما خلق ادم نفخ فيه من روحه، وبالتالي دي الميزه اللي امتد بها ادم اللي هو ابو البشر وكل انسان في هذا الوجود الى ان تقوم الساعه عن الكائنات الاخرى. ولم يكتفي القران بهذا بل قرر ان الله سبحانه وتعالى كرم البشر اللي هم أولاد آدم. ولقد كرمنا بني آدم، آيات صريحة واضحة كده. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان العقل، خلق له السماء والأرض وما بينهما علشان يفكر، يفكر يعني علشان يفكر ليمهد هذه الأرض لحياة البشر في كل زمان وفي كل مكان. فهذا التكريم من الله سبحانه وتعالى يسري على جميع البشر بالاستثناء، وبالتالي كل بني آدم إذا امتهنت كرامته يبقى امتهان لكرامة البشرية كلها. زي بالضبط لو قتل إنسان بغير وجه حق كأن البشرية كلها قتلت، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني ده التعاليم القرآنية اللي تبين لنا مدى اهتمام الإسلام بالإنسان مطلق إنسان، يعني مش لأن مسلم أو مسيحي أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هو وبعض الصحابة ومر فيهم جنازة، فقام واقف احتراما للميت، فأحد الصحابة قال له يعني ما كانش لازم يقف، ده في جنازة يهودي يعني ملوش ثمن يعني. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال أليست نفسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للمسألة من حيث إن الإنسان كإنسان ربنا كرمه، ولذلك الآية بتقول ولقد كرمنا بني آدم كلهم، وإن اللي يعتدي على أي إنسان من أبناء آدم كأنه اعتدى على البشرية كلها. وربنا ادى للانسان السماء والارض وما بينهما علشان يفكر ويمهد الارض والسماء والكواكب كلها. ويخلقكم ما لا تعلمون، لا يحصل ايه بعد مئات بل الاف السنين الله اعلم. فالانسان عليه مهمه كبيره جدا، وهي انه لا بد ان يكافح، والأداة بتاعته هي العلم. ولذلك الإسلام جعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. فهنا العلم ده هو أداة الحضارة، علشان تقيم حضارة لازم يكون فيه علم، بدون علم ما فيش حضارة. فالله سبحانه وتعالى قال لنا في آية قرآنية واضحة إن في مهمة أساسية لابد أن تراعوها وتعملوا من أجلها، وهي ما يسمى بالحضارة فريضة إسلامية. يعني مش فقط أن الفرائض هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، ربنا في القرآن بيقول لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها. تعرفين يعني في اللغة العربية أي كلمة ثلاثية بيدخل عليها ألف والسين والتاء بتعني الطلب، ومن هنا لما الآية تقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها. وعمارة الأرض لن تكون إلا بالعلم، والعلم لن يكون إلا بالعقل، فكلها سلسلة هذه. ولذلك لما يجي العقاد هنا تفهيم فريضة إسلامية ده كلام صحيح، لأن العلم لن يكون إلا عن طريق التفكير. فإذا هذه الدوائر كلها اللي هي الفرائض الغائبة، الفرائض الحقيقية الغائبة، مش حكاية الخلافة أو غير الخلافة. الدين الإسلامي مش مجرد سياسة، الدين الإسلامي دي الحضارة، يريد أن يعمر هذه الأرض. وبالفعل يعني المسلمين في السابق استطاعوا أن يستوعبوا هذا المعنى وأنشأوا حضارة. بالفعل كانت من أفضل الحضارات عمرها في التاريخ، لكن توقفوا فجاء الآخرون ومسكوا الراية وتقدموا بها، والمسلمين كانوا في محل السر فتخلفوا حتى يومنا هذا. فليه؟ لأن العلم أساس، واللي يرى يشوف القرآن الكريم أول الآية نزلت في القرآن الكريم يقرأ، ومرتين في خمس آيات تكررت مرتين علشان الإنسان يقرأ الكتاب المسطور وهو القرآن، والكتاب المفتوح وهو الكون كله. ولذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللي يفكر، اللي يفهم، أو اللي عايز يفهم، لكن اللي مش عايز يفكر على الدنيا السلامة. فإذا دي المعاني دي لابد أن تكون واضحة في أذهان المسلمين. دي مش واضحة المعاني دي خالص. إيه حضارة وإيه تقدم وإيه تطور وإيه كذا، ما إحنا عايشين كده كويس. لا، الإسلام لا يريد لأبنائه أن يكونوا في مؤخرة الأمم على الإطلاق. واللي يقرأ القرآن الكريم بعناية سيجد إن القرآن الكريم يدفع المسلمين دفعا إلى أن يكونوا في المقدمة، لكن علشان يساعد، علشان الله سبحانه وتعالى يساعد المسلمين لابد أن يساعدوا أنفسهم أولا. فالمسألة ما بتجيش كده اعتبارا، ولكن لابد أن يكون هناك عمل من أجل هذا المصير الذي ينتظر الإنسانية كلها. من العيب إن إحنا نسيب الآخرين يشاركوا في العملية التقدمية في كافة المجالات وإحنا نتفرج معهم. والكتاب بتاعنا لا يوجد كتاب ديني واحد موحى به من عند الله فيه الحث على العلم والتطوير المستمر وبناء الحضارة وبناء كل تقدم في كل مجال من المجالات الحياة. لا يوجد كتاب يضارع أو يضاهي القرآن الكريم في هذا الصدد. لكن إحنا القرآن الكريم للأسف الشديد أصبح كتاب بنقرأ به على الأموات، ويعني بنتبرك به، نحط الديكور في السيارات أو في البيوت وخلاص. يعني مهمة القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب للتأمل فيه. ولذلك ربنا في القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مأكول عليهم. ولذلك القرآن الكريم لما أراد أن هو يوضح لنا أكثر، وفي توضيحات كثيرة جدا في القرآن الكريم، بس اللي يقرأ واللي يقرأ مش مجرد قراية كده بيجر كلام أي كلام زي الجرايد ده. فبنجد هذه المعاني الجميلة والقيم الإسلامية الرفيعة والأخلاق اللي هي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول إيه؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعلم محتاج إلى الأخلاق، يعني الاثنين لابد أن يسير جنبا إلى جنب. لكن في انفصالية عندنا الآن، فإحنا بندرس العلوم المختلفة، كل علم كده لوحده كده ملوش ارتباط بغيره، لا أبدا، ده كلها منظومة واحدة. العلوم دي كلها منظومة واحدة ولها هدف وهو تقدم البشرية. بعض الناس يتعصب للعلم اللي هو بيدرسه، واحد بيدرس علم الفقه يبقى حنفي، يبقى بيتعصب ضد الشافعي، ولا الشافعي ضد المالكي، ولا المالكي ضد الحنبلي. ايه الكلام الثاني ده يعني بيعتبر يعني عبث وعبث كبير جدا بعقول الناس. والمذاهب المختلفة دي باع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة في عصر النبي والخلفاء الراشدين كان في حاجة اسمها مذاهب على الإطلاق. ولما جت الدولة الأموية حساس وأبو جعفر المنصور الخليفة قال للإمام مالك أنا عايز أقرر الكتاب بتاعك الموطأ ده على المسلمين كلهم في جميع أمصار الدنيا. الملك لا إزاي؟ ربما يكون هناك من أمصار أخرى إسلامية أيضا علماء لهم وجهة نظر أخرى غير اللي أنا بتمناه. ورفض أن يقرر كتابه وكان أبو جعفر المنصور عايز يعلق على الكعبة نسخة من الموطأ بتاع الإمام مالك ورفض الإمام مالك. ليه؟ لأنه عارف إن في ناس ستأتي فيما بعد ربما يكونوا أحسن منه كثيرا ومفيش واحد من أصحاب المذاهب الفقهية كان بيجي لنفسه هالة كبيرة وإن هو شيخ مذهب ولا مفيش الكلام ده خالص على الإطلاق بل بالعكس ده هم أعطونا المثل وضربوا المثل الكبير الذي من خلاله نرى قمة التواضع. الإمام الشافعي وهو أول من أسس مذهبا يقول رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني ما تظنوش إن اللي جبته ده هو الصح وغيره خطأ، لا، ما جاي يكون هو الخطأ وغيره الصواب. ده تواضع العلماء. والإمام الشافعي ده هو الذي كتب الرسالة اللي هي أساس علم أصول الفقه اللي هي تعتبر فلسفة التشريع الإسلامي. لأول واحد استقر هذا العلم في المنظومة الإسلامية هو الإمام الشافعي. ومع ذلك الرجل حينما جاء إلى مصر بدأ يغير في فتواه. ليه؟ لأنه وجد أعراف أخرى وتقاليد أخرى والمجتمع لابد أن يراعي ظروف كل مجتمع على حدة. ولذلك إذا كانت الفتوى دي تنفع لي فريق من الناس في بلد ما في زمن ما مش معنى ذلك إن هي تنفع لفريق آخر في نفس العصر أو في عصر آخر يعني. فكل اجتهد. ولذلك من ضمن الأشياء التي أتى بها الإسلام لتطوير الفكر الفلسفي كان الاجتهاد. وخاصة الاجتهاد أنتم عارفينها الحديث بتاع معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ كتاب الله. إذا لم تجد سنة رسول الله. إذا لم تجد أن أجتهد رأيي ولا آله أي لا أقصر. يعني أعمل فكري أفكر حتى أصل إلى الحل. الاجتهاد ده اللي وضع أسسه واللي فتح بابه محمد صلى الله عليه وسلم. تيجي تلاقي بقى قبيل كتير بقى اللي عايزين يقفلوا باب الاجتهاد أو يقفلوه بالضفة والمبتاع خلاص من زمان. ازاي؟ تيجي تسأل على حاجة يبص بقى في الكتاب اللي هو من 1000 سنة والظروف الاجتماعية كانت مختلفة تماما. إذا كان الإمام الشافعي في حياته كان له حلول معينة لمسائل في المجتمع في العراق لما أتى إلى مصر بدأ يغير في عمره هو بس يعني في عصره هو فقط. فما بالك لما يكون فات 1000 سنة وتيجي تعمل فتوى النهاردة هي نفس الفتوى بتاع 1000 سنة. إزاي؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش على الإطلاق يعني. وتيجي تقول كده تلاقي اللي يواجهك ويقول لك أنت بتهدي بالدين وما أعرفش إيه والكلام الفارغ ده. إن والله لو بعث هؤلاء العلماء اللي هم أسسوا المذاهب الفقهية اللي العالم الإسلامي بيسير بناء عليها لو بعثوا اليوم لكانوا أفضل منا في تقدميتهم وفي تقديمهم وفي تطوير علم الفقه، لكن احنا محل الشر. ليه؟ علماء نقول ما حدش يعني مرة من المرات أنا بقول لأحد المشايخ رحمه الله وكان راجل طيب يعني، وكان في بحث عن قضية معينة مش عايز أقول فيه إيه يعني لأنها مصارعة حتى النهاردة، فبقول يا مولانا يعني المسألة دي عايزة اجتهاد منين؟ مش معقول إن إحنا نفس الاجتهاد اللي هو من 1000 سنة هو ده اللي يسمع. يقول لي إيه؟ قال لي لما نبقى في علمهم ايه في لما نبقى زيهم في علمهم نبقى نكتب. سبحان الله، ارد عليه اقول له خلاص يعني هو قفل الباب خلاص. ليه؟ لان احنا لسه ما وصلناش مع الشيخ محمد عبد كان يقول ده انها عنده القدرة أكثر من السابق، لأن اللاحق ده بيقرأ كل اللي اتقال قبل كده، فعنده حصيلة موجودة، وبعدين يفكر بقى بعقله في هذه الحصيلة وظروف المجتمع اللي هو عايش فيه، فتنسجم الحلول التي سبق أن قيلت منذ مئات السنين للعصر اللي احنا فيه. هناك كثير من المسائل الجماعه الفقهاء لحد النهارده عمالين يبحثوا ويدوروا ويلفوا ويدوروا حوالين ما قيل قبل ذلك. لو قلت رايك يقول لك لا، ده الامام ابن القيم قال في كذا كذا، الامام ابن تيميه قال كذا، الامام ما اعرفش ايه قال كذا. طيب قال عليه مراد، بس مش ده نهاية المطاف. فإذا الاجتهاد الذي فتح بابه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من حق أحد أيا كان أن يغلق هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب ده حتى يتطور المجتمع الإسلامي بدون هذا الاجتهاد. والاجتهاد ده مش الفقه فقط، الاجتهاد في كل العلوم والفنون، ولذلك العلوم والفنون كلها لن تتطور الا بالاجتهاد. والاجتهاد يعني تبديل وفهم الدين وافق اخر، يعني وعقل يفهم تطورات العقل. لما تيجي تتكلم في والله انا بنلاحظ الكلام ده وبنعاني منه، لو اتكلمت وقلت التجديد يقول لك بس ده عايز يهدم الدين. ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. مش انا اللي بقول ده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ف ده بقى في ناس عايزين يقفلوا الباب ده خالص ويسدوه بالضبع والمفتاح، مفيش حاجه اسمها تجديد. واحد يقول ايه؟ هناك من يتخابسون ويقولون ان التجديد في الفكر الاسلامي، ولكن الحقيقه هي انهم يريدون هدم ثوابت الدين. يعني دخل في سريره الناس وعرف تماما ان دول عايزين يهدموا الدين، ولكن يقولوا لك ايه؟ تجديد في الفكر الاسلامي، يضحكوا على الناس يعني. الى هذا الحد وصل الكلام ده، والاحياء موجودين وبيقولوا الكلام ده حتى هذه اللحظه. فيعني اذا هذه العقول لا تريد ان تفهم ان الاجتهاد ده هو الذي فتح باب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لاحد ايا كان في اي عصر وفي اي وقت ان هو يغلق هذا الباب. ليه؟ لأن الاجتهاد ده هو النافذة التي من خلالها يستطيع علماء الأمة أن يجددوا في كل مجال من المجالات. مش القضية قضية الفقه والكلام ده، لا، أنا معروف إن أمور الفرائض الدينية الصلاة والصوم والزكاة والحج دي كلها حاجات معلومة ولا تغيير فيها على الإطلاق، لكن إحنا بنتكلم عن المجتمع كمجتمع والقضايا الكثيرة التي تحتاج إلى حلول كثيرة. عم عاملين بيتخانقوا على حكاية هل الطلاق الشفوي يقع ولا ما يقعش؟ طيب يقع ولا ما يقعش؟ لابد من الإشهاد، لابد من الإشهاد، وإلا ضاعت حقوق المرأة. في الطلاق ده بيترتب عليه نفقة لزوجة ولأولادها، وهي تتجوز ثاني ولا ما تتجوزش، وفيه عدة، والعدة هتبتدي من إمتى؟ فنسيب واحدة كده ونقولها، نقول لها أنت طالع روحي مع السلامة وخلاص؟ لا، يبقى ما يقعش الطلاق إلا إذا كان هناك إشهاد ويثبت ذلك. وبالتالي ايوه، ما الفقهاء قبل كده قالوا لا، قالوا الطلاق يقع ولو لم يكن اشهاد. خلاص هتفضل معلقه من ساعه ما قالها انت طالع، خلاص ما حدش سمع الكلام ده خالص ولا شافها ولا شافه، وده كان بينهم انفاق. طيب حكم المرأة ايه بقى؟ مطلقه ولا معلقه؟ طيب والطلاق ده هنكسب العده بتاعتها من امتى؟ والنفقه بتاعتها وبتاعت اولادها وكل الكلام ده، لانه هو قيل في الكتب القديمه ان ده يقع حتى ولو لم يكن هناك اشهاد. طيب كانت الحقوق مصانة والناس عارفه بعض، لكن النهارده الزمن خيبه ولابد ان يكون هناك حفاظ على حقوق المرأة. مش الحكاية حكاية إن الراجل خلاص يقول لها أنت طالع وانتهى الأمر، ما ينفعش. فدي من الأمور الاجتهادية التي يجب أن تكون لها حلول معقولة ومناسبة للعرب. ولذلك يعني الناس زمان ده حتى كمان الزواج ما كانش فيه إثبات زمان، لأنه ما كانش حد يكتب حاجة، بس الناس كانوا عارفين وشايفين، وبالتالي ما حدش يقدر لا ينكر الطلاق ولا ينكر الزواج. لكن النهارده ما فيش، الزمن خارج تماما، وتلاقي الواحد من دول يرمي المرأة وكأن هي أي حاجة في البيت، مداع من أمتعة البيت، وما يسألش عن حقوقها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا التعليمات التي من خلالها دا المرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له زوجي ظاهر، يعني ظاهر علي، يعني لا أنت علي كظاهر أمي، وأنا عندي أولاد وعندي كذا وعندي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا أرى إلا أنك قد طلقت منه، لأن إذا كان اللي موجود في ذلك الوقت. وتنزل سورة كاملة، سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله. أهي اللي بتشتكي النهاردة إلى الله هتعمل إيه؟ والله يسمع تحاوركما، وربنا سامع كل حاجة. وبالتالي الحكم الجديد كان إنهاء عملية الظهار، خلاص ما يعتبرش طلاق. فهنا في تطور بيحصل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يحكم هذه الأمة على رأس كل ما أتسنى من يجدد لها دينها، وإذا كان بيقول لنا إن هو فتح باب الاجتهاد وليس من حق أحد إن هو يغلقه، يبقى إذن لابد أن يستمر ذلك إلى قيام الساعة. طيب هو نيجي نتكلم عن الاجتهاد، لان الاجتهاد هنا من الاسس التي جاء بها الاسلام لتنشيط الفكر، لان الفلسفه فكر. ما هو واحد ممكن يقول يا ضغط احنا هنا في قصه فقه ولا في محاضره فقه ولا محاضره فلسفه؟ لا، هي محاضره فلسفه، غير ما في الامر ان هناك امور اللي هي ساعدت على تطوير الفكر حتى ينهض هذا الفكر لتقوم هناك فلسفه مبنيه على العقل الانساني وتوصف بانها فلسفه اسلاميه. نعم يا ابني. لو قال الرجل لزوجته انت طالق ولم يسمع احد، ثواني بس سيبوه انا مش فاهم عايز اقول. لو قال الرجل لزوجته انت طالق ولم يسمع احد، هل لك الطلاق؟ هو الجماعه الان قالوا كده، يقع الطلاق خلاص. يعني هتفتح الكتب القديمه هيقول لك الطلاق وقع. عايز الحق بقى. نعم. اريد الحق بقى النهائي، يعني في هذا الزمان لو اجتهدنا وقلنا لا يقع، وقال رجل امراته ثلاث مرات مثلا متفرقات ابني طالق ام طالق وحكم. ما هو انا قلت من بني الامر الحق ده محتاج الى اشهاد، يبقى لابد الراجل ده يجيب شهود ويشهدوا على ذلك، وبالتالي يبقى الطلاق يقع. في الاغلبيه يا دكتور بيبقى حضرتك الطلاق داخل البيت. ايوه يا سيدي. يعني ممكن يفوز الامام ويطلقه. ما هو يجي ثاني يوم الصبح. طب انكر لم يقع. انكر خلاص. لا لم يقع الزاد. يعني انكر يعني المرأة. ان انا ما قلتش. خلاص؟ انا ما طلقتهاش. خلاص؟ هنعمل له ايه؟ تطلق ثلاث مرات. يا ابني اسال الاستاذ بتاع الشريعه عنه. واخد بالك؟ احنا بس بنتكلم في الموضوع ده من حيث المبدا. من حيث مبدا الاجتهاد. لكن هو لابد ان يكون هناك اجتهاد. مش فقط ما قيل في التراث، التراث على عين والراس، لكن التراث ده محتاج الى غواصين معره. احنا خدنا التراث ده على انه ملجا نلجا اليه وخلاص ونلغي عقولنا. سياسي الامر يا دكتور، ويبقى الامر سال عن الزوج. انت طالق انت طالق سواء اكثر من سنه. انت لسه في القضيه برضه؟ سياسي لا انت انت تسال بقى الاستاذ بتاع الشريعه. بالك لكن احنا هنا بنتكلم في الفلسفه. انا ممكن اقول لك وجهه نظري لكن مش عايز يعني يا مولانا بس طول بالك طول بالك ان الله مع الطبيعي. احنا انا بتكلم في نفس المبدا، لكن انا ما بدخلش بقى في تفاصيل التفاصيل دي. بقى تروح للاستاذ بتاع الشريعه واساله بقى اقول له نعمل ايه. بس لكن احنا هنا بنتكلم على ان التفكير او التطوير الذي ادى الى نهضه الفكر الاسلامي وظهور حاجه اسمها فلسفه اللي هي قائمه على العقل، دي مبنيه على اسس اسلاميه، ومن بين هذه الاسس كان الاجتهاد. فالاجتهاد مش النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدش به فقط مجرد المسائل الفقهيه، ولكن ده اجتهاد في كل مجال من المجالات الحياه، ولذلك الاجتهاد ده مستمر الى قيام الساعه. فده احد الامور. فاذا لا يجوز اغلاق باب الاجتهاد على الفكر. نيجي بقى بعد كده في حاجه ثانيه اللي هي برضو هتهم الفلسفه، ان الاسلام اتى لنا بنظريه جديده اللي هي نظريه الوسطيه الاسلاميه. والوسطية الإسلامية دي هيكون لها أثر على علاقة الفلسفة بالدين، يعني استرشادا بهذه الوسطية. إيه هي الوسطية؟ الوسطية إن الإسلام يرفض حاجة اسمها الغلو أو التشدد. يعني حادثة حصلت، يا أيام النبي صلى الله عليه وسلم راح مجموعة من الصحابة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عشان يعملوا زيه يعني. فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا بلا أكل. خلاص مشون وهم ماشيين يتكلموا مع بعض يقول الله فكأنهم تقالوها يعني وجدوا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل بالقياس إلى ما يفعلونه هم. وقال أحدهم إني أصلي الليل ولا أرقد يعني يصلي طول الليل وما بينك. والثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر بيصوم الأيام على بعضها على طول من غير ما يفطر. والثالث قال وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج. هذه التشدد والتفرغ من الثلاثة دول. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال لهم أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا كان في تضرر من جانب الثلاثة دول الصحابة ومفكرين إن هو اللي بيعملوه هو اللي صح فصاحب الشريعة قالهم لا مش هو اللي صح لابد أن يكون هناك أنت تصدق ليه لكن جسمك محتاج للراحة حتى تكون قادرا على أن تفعل شيئا بعد ذلك لنفسك ولأسرتك وللمجتمع الذي تعيش فيه. لكن طول الليل بتصلي وبعدين تيجي بالنهار وتنام طول الليل طول النهار الصلاة بتاعتك دي ملهاش قيمة ما دام هي هتعطلك عن أداء واجباتك نحو أسرتك ونحو المجتمع اللي انت فيه يبقى ملهاش قيمة. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم انا كان اصلي بس بنام باخد قسط من الراحة. فالوسطية مطلوبة يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني رمانة الميزان في الاعتدال. فالاعتدال ده هو الأساس في تعاليم الإسلام. فالوسطية إذن هي ليست فقط في العبادات ولكن في كل شيء. فالفلسفة من هتلاقوا ان انتوا لما تدرسوا وتشوفوا اتجاه الفلسفه الاسلاميه ايه لان هي فلسفه وموصوفه بانها اسلاميه وبالتالي مش مجرد فلسفه لا ده فلسفه وموصوفه بانها اسلاميه التي تنطبق عليها الاثنين فلسفه يعني تفكير حر بس هي في نفس الوقت اسلاميه. اذا لابد ان يكون هناك حدود تقف عندها وحتى يمكن أن تسمى فلسفة إسلامية. إذن ده كان من المبادئ التي أتى بها الإسلام لينير الطريق أمام المسلمين في بناء الفلسفة الإسلامية وغير الفلسفة الإسلامية لأن المسألة الوسطية دي في كل حاجة يعني في كل شيء في المجتمع في الأسرة في أي شيء يخص المجتمع أو يخص الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة أو الإنسانية ككل لابد أن يكون هناك هذا المبدأ ساري حتى يمكن أن تستقيم الأمور. لكن التطرف أو التشدد النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يلاقي حد متشدد متشدد يعني يشدد على نفسه في العباد فيقول لا تشددوا فيشدد عليه. كان اليهود لما القرآن الكريم بيحكي لنا وإن الله سبحانه وتعالى قال لهم اذبحوا بقره كانوا راحوا وجابوا أي بقرة وذبحوها خلاص انتهى الأمر. لكن هم بقى النكاعة بقى هتعمل لها إيه بقى؟ قالوا طيب البقرة دي لونها إيه؟ طيب سنها إيه؟ ما هو لونها طبعاً. فيعني قعدوا يطقطوا كل يعني حاجات ملهاش قيمة وملهاش لازمة، وبالتالي لا تشكله فما شكل عليك. انت بدل جلت الامر اصبحوا بقرة خلاص هات اي بقرة اصبح انتهى. لكن زي ما بيعملوا النهارده، ما هو هي التفكير بتاعهم هو ماشي على وتيره واحده حتى يومنا هذا، وبيضحكوا على العرب والعرب بيضحكوا عليهم وكل واحد بيضحك على الثاني ومفيش فايده. طيب العقل الإنساني هو اللي بيرسم الخطوط للإنسان في حياته، سواء كانت حياته الأسرية أو في المجتمع أو في المجتمع الإنساني كله. يعني ليس مبدأ من المبادئ الجزئية التي لا تنسحب على الأمور العامة، ولكنها كما تنسحب على الأمور الخاصة تنسحب على الأمور العامة أيضا. الفلسفة استفادت أيضا من حاجة اللي هي نظرة الإسلام للتاريخ. تلاحظون ان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بيبين لنا سيره الامم السابقه ويقول لنا قل سيروا في الارض فانظروا، يعني معناها. ولذلك الجماعه اللي هم بييجوا ويهدموا التماثيل بتاعه الحضارات القديمه ولا هم فاهمين حاجه، ده الحاجات دي لما تفضل بتدعو الى التامل. طب الناس اللي عملوا الحاجات دي كان ايه قصتهم؟ ايه سيرتهم؟ ايه اللي وصلهم الى ان كان لهم حضاره كبيره وبعدين الحضاره دي انهارت؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا قبلكم. اذا احنا مطالبين بدراسه التاريخ. دراسه التاريخ دي على اي اساس ندرس التاريخ؟ ندرس التاريخ بناء على منهج، والمنهج ده فيه ان انت ما تصدقش كل حاجه كتيره، ولكن انت تتحرى. ربنا ادالك عقل تتحرى في كل شيء حتى تصل الى الحقيقه. ومن هنا بنجد ان في ايه في القران الكريم بتحثنا على التدقيق في رواية الأخبار. ولذلك استفاد المسلمين علماء المسلمين حينما وجدوا أمامهم كم هائل من الحديث النبوي، مئات الآلاف حديث نبوي، فمعقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ده؟ فبدأوا يدققوا. التدقيق ده كان الآية القرآنية تقول فتبينوا، يعني فتبينوا يعني تحققوا، ودي كان بيعتبر مبدأ من المبادئ اللي هي استفاد منها علماء الحديث. ولذلك زي ما انتم عارفين ان الإمام البخاري جمع في حياته كتاب حديث على مدى 40 سنة. نعم أفضل جمع 600,000 حديث في 40 سنة. معقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الأحاديث أبدا حصل؟ لكن هو كان بيجمع. المرحلة الأولى كانت مرحلة الجمع، قعد يجوب بلاد العالم الإسلامي علشان يسمع ويدون لحد ما وصل الى 600,000 حديث. كتاب صحيح البخاري اللي انتوا عارفينه كل اللي فيه 9,000 حديث فيهم احاديث مكرره، لو شلت المكرر لن يتبقى الا عدد قليل جدا ما بين 3,000 ل 4,000 حديث اللي هي صحت عن مين؟ عند البخاري. بالتدقيق هو في سلسله احاديث يسموه السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره، وكان الجماعه اللي هم ائمه الحديث دول لا يتورعوا انهم يقولوا الراوي ده كذاب، الراوي ده وضاع يعني بيحط احاديث من عنده، الراوي ده كذا الى اخره. ولذلك قعد يغربل اللي هو الامام البخاري لحد ما وصل 600,000 حديث اللي جمعهم ب 40 سنه. البخاري بخارى في وسط اسيا، مش ما كانش في المنطقه العربيه ولا حاجه، ومع ذلك هو تكبد المشاق وجاب العالم الاسلامي علشان يدور على حد سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فياخذ حديث يدونه. وبعدين وضع شروط معينه. الايه دي: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الايه كانت تعتبر قانون امام رواه الاحاديث النبويه حتى يكون هناك، ولذلك كان مشترط العدول ان يكون الراوي مشهور بالعدل. ده كان من مول العدل الدقه السامه. فاذا ده استفاد منه مش علماء الحديث فقط ولكن علماء التاريخ، وابن خلدون اللي هو اسس الفلسفه الاجتماعيه وله المقدمه. المقدمه دي حتى احنا ما كناش بنهتم بيها قوي بتاعت ابن خلدون لحد الجماعه الخوارجيات ما اكتشفوها وبداوا يعملوا دراسات حواليها. تبين منها ان ابن خلدون ده مؤسس علم الاجتماع، ان هو بيدور على الاسباب اللي هي بتعمل تطور في المجتمع. في اسباب قريبه واسباب بعيده. هو سابه من الاسباب البعيده وحطت في الاسباب القريبه، سواء كانت في الجو ولا في الطقس اللي هو موجود في منطقه من المناطق او في ظروف اخرى اجتماعيه. المهم بدا يعمل العلم بتاعه بناء على موازين دقيقه بقدر الامكان، لان ما تقدرش تقول ان علم الاجتماع يعني واحد زي واحد يساوي اثنين زي الرياضه، لا. ولذلك من الممكن ان تكون هناك دراسات اجتماعيه في منطقه ودراسات اجتماعيه في منطقه اخرى وتطلع النتيجه غير متطابقه تماما، لان الانسان ده مش مجرد ماكينه يعني تقدر تتصرف فيه كما تشاء، لا. الانسان له تفكيره وله انفعالاته وله امانيه وله يعني اشياء كثيره جدا اللي بتشكل شخصيته. فايه اللي بيشكل شخصيه الواحد؟ كل الظروف، مش الظروف المناخيه فقط ولكن الظروف المناخيه والظروف الفكريه والظروف الاجتماعيه. ومن هنا بيطلع العالم يقول يستطيع ان هو يعمل لنا حاجه تسمى فيما بعد علم الاجتماع. ده هو ابن خلدون. اذا الشواهد القرانيه هي شواهد لكن هي في نفس الوقت مؤشرات بتدينا البوصله اللي ينبغي ان احنا نتحرك طبقا للمؤشر بتاعها. فين؟ اذا كنا عايزين ان احنا نصل الى الطريق السليم يبقى اذا لابد ان نراعي كذا وكذا وكذا الى اخره، وبالتالي ما تمشيش عشوائي. واعي، لا، لابد ان يكون هناك منهج سليم، وعلماء المسلمين في السلف استطاعوا ان يصلوا الى مناهج كبيره استفاد منها فيما بعد من جاء بعدهم، واستفاد منها الاخرون، والدنيا بتتطور والعلوم بتتطور، ومفيش حاجه في العلوم اسمها 100% ثابته ولا يجوز تغييرها، ولكن كل العلوم حتى يمكن ان تفيد البشريه لابد ان يكون هناك فيها تجديد مستمر، والحياه نفسها محتاجه الى تجديد مستمر، والا تتجمد الحياه وتتجمد المشاعر وتتجمد العقول ونصل الى ما لا يحمل عقباه. داء الاسلام يريد لابنائه ولمعتدله ان يكونوا غير ذلك، يعني يكونوا كذا يفكروا تفكير سليم، يطوروا في العلوم، ليس فقط ان ربنا في القران الكريم اول ايه نزلت في القران الكريم يقرا وتكررت في الخمس ايات مره، يقرا الكتاب المسطور وهو القران، والكتاب المسطور هو الكون، علشان الكون ده ربنا خلقه لنا، وننظر ماذا في السماوات والارض، ننظر لها يعني نبص لها كده يعني، لا، النظر هنا معناها الفكر، ولذلك الآية اللي أنا قلتها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في أوضح من كده. فالقرآن الكريم فيه الدوافع التي والحوافز التي تدفع الإنسان المسلم إلى أن يتبع الطريق السليم حتى يمكن له أن يصل إلى النتائج التي تفيده وتفيد المقيمين معه، سواء كان الأسرة أو المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير إلى آخره. وده سنة الحياة، سنة الحياة التغيير والتبديل، ولا يجادل في ذلك إلا مكابر لا يؤبه به على الإطلاق. كان في واحد فيلسوف من الفلاسفة اللي هم القدامى هرقليط، كان يقول هرقليط كان يقول إيه؟ أنت لا تنزل النهر مرتين. قالت لأن التغيير ده ماشي مستمر، المية دي بتسيل على طول، فالمية اللي انت نزلت لها دي مشيت خلاص وجيت مية غيرها، فانت لو نزلت النهر يبقى المية اللي انت نزلت فيها تاني دي غير المية الأولانية، فالتغيير ده هو عايزها مثال يعني، ويقول إن التغيير ده سنة الحياة وقانون، حاجة تفضل على حالها على الإطلاق، حتى خلايا جسم الإنسان كلها بتتغير ما عدا خلايا المخ، كله بيتغير إلا خلايا المخ، وكله بيتغير في خلال 10 سنين تلاقي كل الخلايا اتغيرت، لكن خلايا المخ ما بتتغير، ربما الأبحاث الأهمية فيما بعد تجد وسيلة أو تجد يعني تطوير لهذه العملية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد بالخلايا المخية تفضل زي ما هي. فإذا لما نتكلم عن تغيير تجديد تطوير، كل ده في إشارات كثيرة موجودة في القرآن الكريم تدلنا على ذلك وبتوصينا لأن نفعل ذلك. ده احنا لما نجمد الحياة يبقى احنا بنعمل ضد سنة الحياة، ضد قانون الوجود اللي ربنا خلق. في انسان بيقع على حال واحد عمر ما الإنسان يبقى على حالة كل يوم هو في شيء. سبحانه وتعالى طبعاً بيقول كلام كده أي كلام يعني. طيب الأداة اللي تستخدمها الفلسفة هي العقل الإنساني. طيب العقل الإنساني ده نشوف علماء المسلمين قالوا عليه. نلاقي واحد زي الإمام الغزالي مدرسة الجماعة أيضا يقول العقل هو ميزان الله في الأرض. والعقل نموذج من نور الله. قبس من نور الله. كان الأديب المعروف الجاحظ يقول عن العقل الإنساني أن العقل وكيل الله عند الإنسان. كل دي المعاني هي بتدل لنا يعني ربنا ادى للإنسان العقل ده ووكله باستخدامه. فلا بد أن يكون الاستخدام في نفس الوقت ان الانسان يعرف ان ده نموذج من نور الله سبحانه وتعالى. اذا حط في دماغه الكلام ده وتصرف بناء على ذلك مش هيروح لا يمين ولا شمال ولكن هيمشي في الطريق المستقيم. فلما بدأ يقول العقل ميزان الله في ارضه. ربنا علشان الكون ده يسير على وتيرة سليمة فلا بد أن يكون ذلك بهداية العقل الإنساني. بهداية العقل الإنساني وإرشاده واستخدام العقل الإنساني لاستخدام الأمثل. وده واضح من الآية التي تحدثنا عنها ونعيدها مرة أخرى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.